يعاني بعض الشباب ذي الصح الشباب قال يعاني بعض الشباب من مشكلة غلاء المهور. غلاء المهور يعني صدق الصدق أعطاس المزيين مسكين هذه بقد يزوج ولكن إما لا رحد يخضب أمزو نسعى لن ذي الصور سلبيطون أرمي ماشي ذاين ذا سوخيلة أثي كربة ثان ذاين ناغ مع الوقت ذي غلي خلاص هذه يعني مع قدم الزمن ومرور الوقت هذه يغال خلاص هذه يفسيع ناغ ذي غلي ولكن أخي قال سوشو الحقيقة ذي صعون نخدم النار أني نيغ إلى قيمة مولان إلى قيد مولان أذ قلب في الخير إسلاوين أذ قلب من الخير في إيه ست سن إذ قشيشين أكنا الخير يعني ما إلا سنهلا أسنسل هذا ربي سبحانه من السخف لكن أسنسخف وياض ربي والجزاء من جنس العمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر كي سنها إن شاء الله والسيف سوس أكي سنها لربي وكي سيف سوس ربي سبحانه وتعالى.